قرآنه مع الله في آيه والسور مع الله في قصص الأولين وفي قصص الأولين العبار الله في لهلهات النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطار الله في لهلهات النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطار لهلهات النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطار أشكرك أشكرك هذه من الأشياء القديمة في شريط حنين إن شاء الله عجبتكم الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد بدقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك النجوى في الدمع في الدعوات من يكشف السوء من ينزل الرحمات دوما لك النجوى أحلك الساعات فلا أنت راحمنا يا سامع الدعوات يا رب والصلاة يوما لك الحمد بدقت النبضات فلا أنت خالقنا يدعو لك الأصوات لك الحمد بالجهر والخلوات دوما لنا البشرى برضاك والبركات نرجوك فردوسا أعظم لنا الدرجات